بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنخطو فيها الشباب والبنات. عايزة كل بقى الشباب والبنات والمقبلين على الزواج واللسه ناوي يخطب يسمع حلقتنا النهاردة. نصيحتنا النهاردة نصيحة غالية جدا جدا للشباب والبنات. إمتى تقرر تاخد قرار الزواج؟ إمتى تقرر إنك تتجوز؟ ده عنوان الحلقة. هتلاقوا الرقم التواصل بتاعنا موجود عندكم على الشاشة. ماشي موجود كده رقم هتتصلوا مش تتصلوا تبعتوا رسالة واتس عايز أكلم الدكتور. احنا موعدنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة الساعة 12 العادة تاني يوم الساعة 12 والتواصل معنا الرقم موجود اهو على الشاشة. نبتدي حلقتنا يلا نبتدي حلقتنا. خلينا نقول النصيحة الغالية للشباب وامتى تقرر انك تاخد قرار الزواج امتى اقبل على الزواج. 10 نصايح هنقولها النهارده. بصوا 10 نصايح من ذهب من الماس من اي حاجه غاليه تحطها كده في حلقه في ودنك وقدام عينك كده وتبقى فاهم ايه العشرة دول وانا فين كشاب وانت فين كفتاه من الكلام اللي انا هقوله النهارده. مهم جدا جدا لكل شاب وفتاه عاوز ياخد قرار الزواج. في اللي يقول انا بدات وفي اللي يقول لسه ما بداتش او يعني معايا جزء من المال وبكمل تمام. عشان بس تاخد القرارات دي او انك تعرف العشر حاجات اللي هنقولهم النهارده وتضمن انك هتعيش ان شاء الله حياه كلها سكن موده رحمه تمام مش بقى غم ونكد ومحاكم وطلاق. فطبعا خلينا نبتدي في العشر نقاط. اول حاجه نركز فيها مع بعض إيه انت محتاج كشاب وكبنت تبقوا عارفين إن الزواج حاجتين اختبار واختيار. اختيار اديني باخد بالأسباب وبشوفه وبعمله ومش عارفة بسأله وبستخيره وبستشيره واختبار اختبار من ربنا سبحانه وتعالى ليك. ممكن يكون اختبار صعب واختبار سهل حسب مقادير الله عز وجل لك. جه بدري جه متأخر ما كل دي اختبارات. ها ما جاش أصلا ما هو برضو ما هو مش الغاية ده هو هدف لغاية يبقى أنا عندي حاجات تانية في الحياة تمام. أخد بكل الأسباب. طب انا خدت بكل الاسباب عشان يبقى زواج سعيد وخدت واستخرت واستشرت وبتاع وطلعت زي البطيخه المقفوله وخلاص اي كلام. طب وبعدين مش انت خدت بالاسباب. طب اري الله بقى من نفسك خير واللي انت فيه ده ما هو اختبار سواء طلع حلو طلع وحش هو اختبار. النعم بتوصل عليها وغير ذلك بتوصل عليه برضو. انت حالك فيها صبر احتساب خدت باسباب الاصلاح عملت اللي عليه خلاص ضميرك مرتاح. اما خلاف كده لا. فدي على الاقل من كل النقطه دي واخدين بالنا منها. تاني حاجه يعني انا عايزه اقول الواحد لازم يفهم نفسه. يعني ايه يفهم نفسك؟ اعرف نفسك صح. يعني من انت؟ انت مين؟ لما اجي اسالك كده انت مين؟ وجاوب على الاسئله اللي انا هقولها لك دي واسال نفسك الاسئله دي وحاول تجاوب عليها. هو ايه اللي بيسعدني؟ ايه اللي بيفرحني؟ ايه اللي بيغضبني؟ ازاي اضبط نفسي وقت الفرح مهم جدا. ازاي اضبط نفسي لو احزنت وما اديش الحزن يبقى رد فعل ما اديش اتزان. ازاي اضبط نفسي وقت الغضب. ازاي اضبط نفسي وقت الاكتئاب او الاستياء كل الكلام ده. ازاي اعبر اصلا عن نفسي لو انا ولو خفت اعمل ايه. ازاي اعبر عن نفسي صح. ايه افضل مميزاتي ايه اسوأ عيوبي ها وانا فعلا شغال. انت فعلا شغال على نفسك وانت شغال على نفسك عشان الاصلاح ولو انت شايفه فيكي امر محتاج يتصلح. وازاي اوصل لنفسي والاخلاق لطرق التهذيب الصحيح ده رقم اتنين. تالت نصيحه هو ازاي اصلا انك تبقى عارف او تبقى فاهم ودي نصيحه مهمه جدا انك تنظم العلاقات بتاعتك سواء مع نفسك مع زوجتك، مع زوجك يا بنتي، وانت ازاي تنظم علاقتك يعني مع الابناء، مع الاهل. طب ايه المعيار، ايه المعيار اللي يخليني تبقى فاهمين الكلام ده، اللي يخليني احكم على الامور، ازاي اعرف. طبعا ميزانك في الامور كلها يا ربنا سبحانه وتعالى، معاملتك كلها هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي ربنا قاله، اللي ربنا عمل، اللي ربنا امر بيه هو ده. وازاي اصلا من جواك انت مستعد انك تطبق احكام ربنا واوامر ربنا ونواهيه، ولا هتمشي بقى هو كده واحنا في عيلتنا بيحصل كده، وهو ده في عيلتنا السلو العيله بتاعتنا، لا احنا في بلدنا ويناقض قول الله وتظلم اللي قدامك بسبب اصلها اعراف غلط. قبل ما تاخد قرار الزواج لازم تبقى النقطه ديت واضحه جواك، ليه؟ عشان ما تظلمش حد، وانت كمان عشان ما تظلمش. لا هو كده احنا ما نقدرش، اصل بنات خالاتي واصل البنات في العيله. لا يا بنتي مش كده، لا مش كده. ايه عشان لا تظلمي نفسك ولا تظلمي الراجل اللي متقدم لك دوت، ولا نشوف نسمع على بلاوي واحنا لسه في البدايات. رابع نصيحه وانت رايح تاخد كده قرار الزواج، لازم تبقى فاهم ايه الحقوق، حقوقي ايه، واجباتي ايه، انا كزوج، كاب، كام، انت كزوجه، كابنه، ايه اللي المفروض عليا، ها، عشان تدي كل حق زي حق حقه، ما تجرش على حد. كمان انك تعرف حدود الاهل، ابوك وامك واخواتك دول حدودهم ايه، وعلاقتهم ايه، وحدودهم ايه مع زوجتك، وانت كمان حدود ابوك وامك واخواتك وحدودهم ايه واهلك مع زوجك، ده مهم جدا. وتبقوا محددين انتوا مع بعض، لو اخترت الانسانه انت وهي تبقوا محددين مع بعض ايه اللي انا اتكلم مع عيلتي في ايه، وانت اتكلم مع ايه الحدود، ايه اللي يفرحهم، ايه اللي يعملهم، عشان يبقى كل واحد لا يؤذي التاني ولا يؤذي الاخرين. خامس نصيحه ومهمه جدا النصيحه دي، انك تعرف طبيعه نفسك، إيه انت نفسك وشخصيتك، إيه وتعرف طبيعه اللي قدامك اللي انت اخترتها او اللي انت اخترتيه. طب هي مناسبه ليا، ها، ولا لا؟ طب هو مناسب ليكي كزوج، ها، إيه احنا متوافقين مع بعض في امور هنعرف نمشي فيها ولا لا، باينه كده من اولها الدنيا كحلي، خلوا بالكم. سادس نصيحه مهمه جدا، إيه ازاي تعرف فقه الاختلافات بيني كراجل وبين اللي قدامي، ليس الذكر كالأنثى، لازم نبقى فاهمين القصة دي، إزاي فقه التعامل مع الجنس الآخر، الضوابط، المرأة بتفكر إزاي وزوجك الراجل بيفكر إزاي، مش بس تعالوا اسمعوا، تقول لي بس أمي ربتنا أحسن تربية، وأنا بعرف أعمل وأطبخ وكذا، وأعرف وشاطرة ونظيفة وببقى حلوة في نفسي وأبقى كده، بس في فهم تاني خلاف ده. يعني في جانب تاني خلاف الجانب ده، إحنا نحب جدا الجانب ده، وبارك لكل أم بتعلم بنتها ازاي تبقى زوجة صالحة وازاي تبقى عبدة لله وامل الله صالحة، ومش بس في انها مع زوجها ومع نفسها ومع ربها ومع مجتمعها ومع شغلها، وازاي لما تبقى ام جميل جدا دور على الام، مش بس يا بنتي انا باكل وبشرب واحسن تعليم واحسن كليات واحسن خروج واحسن لبس واحسن حاجة، وهي صفر معاملات، صفر، ما تعرفش. تقول لي يعني هو كده صح؟ قلت لها هو انت ينفع اصلا تبقي في قاعده فيها حماكي وحماتك واخوات جوزك صبيان واخواته البنات وزوجك قاعده، وتقول له انت مش عارفه ايه، يالا انت ايه ده؟ هو انت مش بتتعلم الاول، ما حدش علمك ولا ايه؟ ما انتش عارفه تنطقي. انا ما بتكلمش على احترام، انا بتكلم تقول لك اصل عادي ما انا بهزر معاه فوق كده، انت بتهزري بينك وما بين زوجك كده، لكن لازم نعرف انه متعلم. انا اخاطب زوجي ازاي بره؟ قلت لك احنا متعلمين، هو العلام بعدين، وبعدين صفر معاملات. لازم ابقى فاهم الفرق ما بين الجنسين، ليس الذكر كالانثى. كمان لازم تبقى فاهم القدره الجنسيه، يعني ايه فقه العلاقه، الامر وادابها وسننها. ارجوكم يعني انا حتى مش هشرح شرح مبسط، مش هعمل كده، لكن ارجوكم افهموا ازاي التعامل. انت كشاب او خلاص قررت الزواج وداخل في الزواج، ما تخشش على عماك او ما تسمعش لكلام اصحابك او مش عارفه اللي يقولوا لك ايه ولا يفرجوك، كل الكلام ده اسمع صح وافهم صح وتعلم عن الموضوع صح من مصادره الطبيعيه ومصادره الصحيحه، مش من الكلام الفاضي ده. وانت كبنت نفس الكلام، تقول لك لا ما يعني ما ده ما امي ما قالتليش كده، وما يعني الامر ده محتاج ثقافه معينه، خدوها من مصادرها الصحيحه الشرعيه، وفي كتب كتيره للامر ده توضحه، بدل ما تبقوا زي الدنيا مش فاهمين اي حاجه والدنيا بايظه تمام. دي نقطه مهمه. سبع نصيحه هي معرفه ازاي ان انت تدير الاموال والمصاريف. يقول لك انا عليا، انا كنت اشتغل وادي لامي تعمل الجامعات وتتصرف، هي اللي تروح ويتكلم النجار وهي طب وانت انت هتبقى زوجه وتبقى راجل، لازم تعرف الكلام ده. انت الاول عندك القدره الماليه انك تفتح بيت وانك تنفق على البيت، ها، وانك تجيب بنت الناس، ان انت تبقى فاهم ان انت مسؤول عنها، انت مسؤول عنها وعلى الانفاق عليها. انت ده المفروض الفهم اللي موجود بما يرضي الله. ولا بنقول لك اطلع فوق وزود الدنيا ولا في اعراف كذا ولا الكلام ده، بما يرضي الله. واعرف ازاي ادير الامور. ممكن تكون اللي جايه لسه بنوته صغيره حديثه عهد ما هيش فاهمه، فمين مين اللي في البيت معاه القوامه ومعاه الراي؟ الراجل. فده دورك، ازاي اعرف ادير امور المصاريف وامور الاموال. ودي نقطه مهمه جدا. النصيحة الثانية وأنا التامنة رقم 8، ودي في ظني من أهم يعني العشرة اللي أنا هقولهم، إن يكون الشاب أو الفتاة اللي ناوي ياخد قرار الزواج يكون عنده القدرة إنه يعبر عن نفسه. يعني أنا النقطة دي بلاقي فيها فعلا إشكالية كبيرة جدا جدا. يا ابني اتعلم عبر عن نفسك بوضوح، بقوة، مش بقوة يعني بعنف يعني، لا يعني قول صح بوضوح. يعرف تقول الموقف ده بيفرحني، لا الموقف ده انا زعلت منه، التصرف الفلاني ده بلاشه عشان انا فعلا اتخذ ما ينفعش، مش متناسب معايا ومع نفسيتي. بيقول بكل وضوح احتياجاتي واحد اتنين كذا وكذا كذا، ويقولوا مش يكتموا في نفسهم. وتبص تلاقي بقى ايه في الاخر، الجوازه باظت والدنيا اتخربت وخسروا بعض. ليه؟ عشان مش عارفين، او مش عارفين يعبروا، لا عارفين يقولوا هم عاوزين ايه تحديدا، مش فاهمين والله. كل واحد عمال يزعق وده يزعق في ده، فبقت الدنيا شتايم. طب ايه اصل المشكله كده؟ طب ما قلتش ليه؟ ما انا عليت صوتي فهي فهمت فاتخانقنا. ما انتش عارفين يعبروا عن اللي جواهم. تعرف تعبر عن اللي جواك، تعرف تعبك عن نفسك، يبقى عندك كمان مهارات تواصل، وانت كمان مهارات تواصل مع ازاي تعرفي تشكري لو في حاجه حلوه. شكرا يا زوجي، جزاك الله كتر خيرك. وهي لو عملت حاجه حلوه انت تشكرها عليه، طلع افضل ما عندك من كلمات الجمال وجمال العباره اللي بتتقال وجمال الكلمه في سواء في النصح او لو انت عايز تنكر شيء معين. مش دبش وحدف طوب وخناقات وكلام لا يصح، وبعدين نقول بقى نسقط على العيله دي وعلى العيله دي وتبقى الدنيا. لا ليه؟ ليه الكلام ده؟ وليه نعرض نفسنا ان احنا نقعد كانها خناقه وما بقاش زواج ويبقى كاره، وراجل يقول لك لولا ده نص ده انا لسه بسدد في الجمعيات اللي عامل بيها، ده طلعت معرفش ايه انا مش قادر، طب اعمل ايه؟ طيب 10 نصيحه وانا قربت اخلص عشان احنا فاتحين الاتصالات من البدايه، انا قربت اخلص. 10 نصيحه لو انت كشاب او بنت وناوي فعلا تاخد قرار زواج، انا عايزه بس مساله الفكر يعني فكروا معايا شويه بالعقل. وهي ايه؟ اولا احنا محتاجين نتحرر من الجهاليات، كل الجهل الجهل المعاصر اللي انتشر اليومين دول بسبب السوشيال ميديا، وسيطر على العقول وعلى الشباب وعلى البنات بطريقه غير عاديه، منها عادات وتقاليد ولكن تناقض الوحي، ضد قال الله قال رسول الله. يقول لك اصل هو كده بقى ده مع الناس كلها كده، غلط. الموبايلات بقت حاجه، او القعده على الموبايل وقعده على السوشيال حاجه يعني بقت مش عارفة، هي بقت صعبة، بقت هوس، بقت إدمان، هوس شديد فعلا. يعني حاجة غير عادية لدرجة يعني لا بيكلموا بعض وكل واحد قاعد على موبايل، أو ممكن يكلموا بعض على الواتس، دي مش حياة. موضوع المتابعات الجيمز والألعاب الببجي اللي طالعة ومش عارفة إيه وكرة القدم ومتابع كل صغيرة وكبيرة، يعني ما بنقولش لأ، بس نقعد ساعات وسنين وبنشوف قطع أرحام وصلة أرحام، وبنشوف كده فعلا قطع صلة أرحام وعلاقات ما بين زوج وزوجة، وزوج بيضرب زوجته علشان ماتش ونكدت عليه قبلها وطلبت منه أنه يساعدها في ابنها اللي لسه على اكتافها بيرضع صغير عشان وسخن وينزل معها المستشفى، رفض فتخنقت فزعقت فضيعت عليه الماتش فطلقها. يعني لا، الوسطية حلوة يا جماعة، الوسطية حلوة. كمان من ضمن الجاهليات والجهل اللي انتشر في عصر الميديا اللي احنا فيه دوت، كثرة انتشار الأفلام الإباحية. بنشوف حيوانات، يعني مش عارفة الحاجات دي ايه، حيوانات وتطلع اللعبة يقول لك شوف مش عارفة ايه، إعلان لعبة أطفال يطلع عليها إعلان من الحاجات الإباحية الوحشة دي، ويطلع معرفش على اليوتيوب. طب نعم، يروحوا فين وأولاد صغيرين، وبعدين يدمنها الشباب ويبداوا يبقى هو ده النمط والسمت لموضوع العلاقه الخاصه. خطا الكلام ده مش حقيقي، والكلام ده مش الفطرة والكلام ده ضد الفطرة وينغص عليك حياتك وينغص عليك زواجك، ولا تبقى عمرك والله لو معاك ملكة جمال ما تبقاش راضي أبدا. كمان الصور النمطية بقى للصورة للزواج اللي هو ايه، الزواج اللي طاير بجناحين في السماء، هيجيب لي ورد وهو جاي وهو داي داخل بهدايا وطالع بهدايا، هيسفرني وهنطلع مش عارفه نلف العريس بقى اللي جاي على جواد وفارق وحصان ما اعرفش اعمل ازاي. الدعوات النسويه بقى القايمه النديه، هاجل مش عارفه الخلفه، لا انا لازم راسي براسه، انا زي زيك، انا زي امشي الطبقه، يعني حاجات كده ما انزل الله بها من سلطة، حاجات وحشه مش مش مش حلوه. احنا ما بنقولش ما يشاركش، الرسول عليه الصلاه والسلام كان في خدمه اهلي، ما بنقولش ما يشاركش، بس ان انا احط النديه في كل حاجه ده مش صح. وان هو الشاب يفهم ان مجرد مناقشتك له هي نديه برضو ده مش صح. ما انا برضو ما اجيش عليك لان في برضو مخ تاني مش متظبط، مجرد انها بتناشف ففاهم ان دي نديه، مجرد انها بتقول رايها او لسه بتتكلم لا ما تسمعيش الكلام وهتروح النار وملعونه يا ملعونه يا ايه ده كلام فاضي. طبعا اخر نصيحه، بصوا يا جماعه يعني بلاش تكبروا وتبقى فاهم كده واعتذر، انت لو اخطات ايه المشكله يعني؟ يعني الكبر ده عارفين محرقه للنفس ويفسد العلاقات، فلو في غلط ما تقول، ما نعتذر سمت النبي ونتعلم من حال النبي عليه الصلاه والسلام كان مع زوجاته ازاي وكان بيساعدهم ازاي وكان بيترفق بهن ازاي ووصى عليهم ازاي. واعرف ان زواجك ده هو انت وهي عشان نوصل للجنه مع بعض، انا وهي معا للجنه، مش ده اليوم اللي شفتها فيه واليوم اللي شفتك فيه وكانت جوازه طين وكانت كذا وكانت كذا، كل الكلام ده ان احنا ما خدناش في اعتبارنا الحاجات اللي انا قلتها. وبيخشوا على عامه على فكره، مش على عامه، بيخشوا مش فاهمين، بيخشوا مش واخد باله دي ايه، والزوجه المراه بتفكر زي وهي ايه المطلوب لزوجها، ازاي تفرحه ازاي تسعده زي ما هو مطالب، ازاي يفرحها وهي وازاي يسعدها، وبنلاقي خناقات ونكد يقول لك لا ما اتجوز. فارجو الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح قلب كل شاب وكل فتاه للكلام اللي انا قلته النهارده، وخلوا بالكم من التكات دي يا جماعه، مش عيب، مش عيب ان احنا نتعلم، مش عيب ان احنا نعرف. راجعوا الحلقه دي، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، اللهم امين. معانا قبل ما ناخد معانا اتصالات، تمام، معانا ايمان من السويس، السلام عليكم يا ايمان. السلام عليكم ايمان، اللي صار معانا يا شباب ولا ايه؟ انا مش سامعه اي حاجه، الاتصال وقع. طب حد يبقى يقول لي يعني. طيب خلينا ناخد حاجه من اللي هنا معانا على اللايف. اسماء اناوي، زوجكن الله زوجا صالحا ناصحا صواما قواما تقيا خفيا كم من السماء. الله، جميل جميل، ويكون صيب نافع لقلوبكم وقلبه معلق بالمساجد وتلاوته حلوه. الله يبص يا اسماء، الله يرزقك يا رب انت وكل البنات، اللهم امين. اللي اتصل ايمان رجعت تاني، معانا ايمان من السويس، السلام عليكم. من القاهره بقى المره دي، تمام، ايمان من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، اهلا وسهلا. اهلا بحبك جدا والله. احبك الله يا ايمان، احبك الله، يا ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم امين يا رب. انا بقول يا رسالة، انا متابعة الفوضى بقالي 7 سنين. انا مش سامعة انت بتقولي ايه؟ انتوا مغيرين الصوت؟ انا متزوجة بقالي 7 سنين. تمام. ماشي، بس انا مقصرة في الصلاة، يعني انا يعني اصلي وابقى كويسة جدا واصلي قيام ليل والفجر واذكار وكل حاجة، فجأة مرة واحدة ببعد. فمش عارفه اعمل ايه. يعني انت تبقي كويسه مره وبعد شويه بتقطعي، قصدك يعني؟ اه. ولا بتاخري؟ اه بتقطعي خالص يا ايمان. هو يعني بقطع ساعات اصلي مثلا الظهر مثلا مش العصر، ساعات بقطع خالص مثلا فتره وارجع تاني امشي كويس وارجع تاني برضه. مش عارفه، انا مش عارفه. طب قولي لي ايه السبب؟ يعني مثلا بتقطعي، مثلا بتتشغلي، بتعملي ايه؟ يعني ايه اللي بيمنعك عن الصلاه؟ يعني مثلا بقى في البيت. شغل البيت بس مش حاجة تانية، في كسل وكده بس هو الأساس شغل البيت. والله الكسل، الكسل بقولك على طول عندي صداع على طول، مخنوعة وزهقانة. ما طبعا ما أمر طبيعي. طب اسمعيني يا أماني عسول، اسمعيني، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعسلك بالطاعة، أقوله أمين. بص يا جميل، أولا شغل البيت مش هيخلص، واللي هتصبحي فيها هتقومي فيه تساليني انا، والمواعين، المواعين دي ما بتخلص، مسافه ما تخلصيها هتلاقي الحوض اتملت، انت ما تعرفيش جت منين. فشغل البيت مش هيخلص، ولا عبء الحياه ومتطلبات الحياه واللي وعيالك مش هيخلص. عندك صداع وكسلانه ودايما زهقانه ونفسك مخنوقه وكذا عشان ما فيش صلاه. عارفه ارحنا بها، اما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها، مش راحه للقلب والعقل، وده راحه لحالك كله. بتحس كده انك انت عارفه انت اللي عليه جبل، جبل على كتفه ونزاح، هم ونزاح، وكانك انت قاعده وانت مأخره، مأخره الصلاه دي، كاني قولي لنفسك كده في حاجه ناقصه. اول حاجه انا عايزاكي تعمليها برابط صوتي، يعني تعملي مواعيد اذان الصلاه، يا اما مثلا تظبطي على الموبايل برنامج اذان ويبقى ساعه الاذان، قولي لنفسك كده انا سمعت من دكتوره اللي بتقول قومي سيبي اللي في ايدك، قومي سيبي اللي في ايدك، قومي سيبي اللي في ايدك، بصي لي بس انا عايزاك تبصي لي في الشاشه وانا بقول كده، قومي سيبي اللي في ايدك يا امان، قومي سيبي اللي في ايدك وقومي صلي. نجاتك في الصلاه، رزقك في الصلاه، راحه بالك في الصلاه، يعني حب زوجك ليكي ويعني شغفه عليكي وشوقه ليكي في الصلاه، صلاح اولادك في الصلاه، خيري الدنيا والاخره في الصلاه. ما تاخريش الصلاه يا امان. ساعة ما أقول سمعت الأذان أقوم، والله بقى مبلولة مش عارفة هدومك مش عارفة إيه، قوم جس البسي ويلا جري، هتتوضى هتوضى خلاص. قولي لنفسك بيوسوسلك وواقف جنبك، وشوفي عمال يشدك عشان ما تروحيش تتوضي وتصلي، عمال يشدك، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقومي، قومي قومي كده فزي وقومي جري على الوضوء، اتوضي وجري ادخلي في الصلاة. مره في مره يعني هتلاقي صعوبه في الاول، في كده يعدي اول اسبوع، لو وظبتي اسبوع واحد بس كل الصلوات كل الصلوات كل الصلوات، بعد كده خلاص خلاص هتلاقي نفسك انت ذات نفسك ما انتش قادره تسيبيها ولا هتقدري تاخري. طب اخرتي قومي استعيذي بالله وصلي ركعتين توبه وقومي جايه صلي. طب عملتي تاني قومي طلعي صدقه وصلي ركعتين زياده واعملي، وهاتي مع كل صلاه صلاه قديمه، هاتي مع كل صلاه صلاه قديمه، هاتي مع كل صلاه صلاه فائته، يعني صلي الظهر ده قول اللي فات ده واللي فات، وفي راي يقول لك صلي مع اكثر من نواف، انا بقول لك صلي مع كل فرد فرد بس، مش هتاخري، وهتلاقي الاحساس اللي جواكي مختلف. ودام يا رب اجعلني من مقيم الصلاه، يا رب يا رب ما تخلينيش اقطع الصلاه، يا رب اجعل كره عيني في الصلاه، يا رب يا رب ابعد عني الشيطان، يا رب يا رب خليني كده اهوت احب الصلاه واقوم عليه. ادعي وادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من اهلها. شغل البيت مش هيخلص يا امان، قومي على الصلاه اللي فيها نجاتك. اللهم امين يا بنتي، اجعلنا واياكم مقيم الصلاه. معنا مين؟ انا مش سامعه حاجه. ام ياسين من القاهره، السلام عليكم يا ام ياسين. عليكم السلام يا دكتوره. الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتوره، عامله ايه؟ اهلا وسهلا، اهلا ام ياسين، الحمد لله. معلش يا دكتوره عندي مشكله، بس تحت امرك اتفضلي قولي لي. انا متجوزه من 6 سنين في بيت عيله. ايه؟ متجوزه من 6 سنين في بيت عيله. المهم كانت بتحصل مشاكل كثيره، فانا كنت بعديها يعني وعادي وخلاص. انا مش المهم يعني... مشكله. تمام، من 6 سنين في بيت عيله وبعدين؟ كانت بتحصل مشاكل كثيره، ممكن بتعدي يعني وخلاص، يعني كنت بعديها انا وخلاص، يعني ما كنتش بحكي ولا اي حاجه ولا اشتكي. طيب استني، المشاكل من بيت العيله ولا مع زوجك؟ لا لا، جوزي بصراحه ما فيش اي حاجه في بيننا وبين. المشاكل من العيله، من الام ولا من الاخوات ولا من الحما ولا ايه؟ من الام واخوات البنات. طيب بيعملوا ايه يعني، طبيعه المشاكل ايه؟ طبيعه المشاكل حماتي فلسه اللسان، ويعني هي بتشغل الشكوى مرت وايه؟ بتشغل الشكوى لجوزي، يعني بيقول له مرتك عملت ومرتك سوت وكده. مرتك. المهم حضرتك، اخر مشكله جوزي جابني ونزلني تحت عند حماتي، قال لي عايزين نحل المشاكل اللي حصلت وكل حاجه عشان يعني نبقى كده واضحين مع بعضينا. نضم حضرتك المهم حضرتك جاء من حين المشكلة راحت هي عدلت كلام محصلش راحت ايه؟ قالت كلام محصلش فرحت اتعصبت وقلت هي محصلش الكلام ده وانتي ما تكذبي يا ام راح الكلام ده محصلش راح جوزي قال لي اسكتي لا مش هسكت لازم كل واحد يعرف حقه ذات لذيذ ست سنين ما اتكلمتش يبقى كل واحد يعرف حقه كل واحد ايه؟ يعرف حقه يعرف حقه راح قام ضربني قدامها وقدام اخت جوزي رحت انا بس ناس كده ورحت طالعه على اساس اني همشي واروح عند بيت ابويا راح ابو جوزي شافني وانا طالعه طلع ورايا بالعصايه وعايز يضربني بالعصايه ورفع عليا العصايه وضربك؟ لا جوزي حشو عني وغير الشتيمة بقى الشتيمة الفلاحة هي بتكذب بتكذبنا للأم يعني كده المهم حضرتك اليوم ده غصب جوزي علي ان ننزل اعملهم اكل برضو طب تعملي الاكل ليه مش اخواته البنات موجودين يعني لا ما فيش حد في البيت انا في البيت يعني لا ما فيش حد غير انا وسلفتي اللي هي اختي برضو المهم حضرتك يعني الراجل الكبير وامه اللي هو حماكي وحماتك دول ناس كبار في السن عيالهم البنات مش معاهم وانتوا اللي بتنزلوا تعملوا لهم الاكل والشرب ايوه احنا قاعدين معهم على طول مش بنعمل اكل يعني احنا قاعدين معهم تمام المهم حضرتك قلت انا مثلا وقت مثلا غضب وتعصب علي وكده كنت هنزل عادي ثاني يوم جه ثاني يوم تاني يوم برضه شتيمة وجاب منزل اصلا مين اللي بيشتم؟ المهم انا بص خلاص استني بس يا ام ياسين مين اللي بيشتم تاني يوم؟ مين اللي شتمك تاني يوم؟ ابو جوزي تاني يوم من غير ما انزل جاب لي منزل فضل يشتم يا بنت كذا يا بنت كذا انزلي وما كانش هتم تطلقها ومش هنزلها وما كانتهاش في البيت. انت عندك اولاد؟ معايا اثنين طيب فين ابوك وامك من المشاكل ديت يا ام ياسين؟ انا مش راضي ادخلهم حضرتك عشان المشاكل دي لو كترت انا مش هجري البيت بتاعنا اصلا عشان ايه؟ المهم حضرتك انا دلوقتي دي لي ثلاث شهور مش لما اكلمهم خالص ما بقتيش تنزلي؟ لا مش بنزل خالص ولا بكلمهم المهم غصب عليا ان انا انزل واكلمهم ويبقى الموضوع عادي وكده وبيتهم تحصل فيها مشاكل وكل البيت كده ومش عارفه المهم بقول له ان البيت كلها كده في احترام وكده وغير كده هم بشهادتهم بشهاده جوزي واهل جوزي كلهم ان انا ما قصرتش مع اي حد فيهم في حاجه بس فدلوقتي في الوقت الحالي انا ما فيش غير سلام ربنا السلام عليكم وكده وانا رايحه وانا داخله سؤالك ليا ايه يا ام ياسين؟ لكن سؤالي ان جوزي غصب عليا ان انا اكلمه ويمشي الموضوع عادي ونكمل مع بعضنا عادي. طب اسمعيني يا بنتي اسمعيني. اولا بيت العيله له اصول وقواعد لو انت هتنزلي في بيت عيله اهم واكبر واعظم سبب وشرط عشان تنزلي انت كزوجه الاحترام. هيحترموكي ولا في لا ضرب ولا حد يفتري عليك الكذب وكذا يعني هي عايزاك تنزلوا وتعملوا الاكل وتخدمي فيهم ويشتموكي ويبهدلوك ويرفع عليك العصايه يضربك وهي تقول كلام بالكذب ما حصلش ويجي زوجك معلش اصل كل البيوت كده لا انت عايزني انزل تاني يبقى لا شتايم ولا حد يهين كرامتي ولا حد يتفتر عليا بالكذب ولا كلام لهم اللقمه اللي هعملها وسلام عليكم يا جار انت في حالك وانا في حالي طالما الاختلاط بيجيب مشاكل لكن انا عايزني انزل علشان اعمل لهم على عيني وعلى احنا ما بنقولش حاجه وناس كبار وعلى عيننا وعلى راسنا بس ما حدش يتعدى عليا بقله الاحترام ما حدش له انه يشتمني المفروض كرامتك من كرامه زوجك والمفروض ان هو يحافظ على كرامتك المفروض كده وانت لو زوج وسامعني المفروض كرامه زوجتك ما بقولكش زعق لاهلك وكذا بس لو سمحتوا يا جماعه هي هتنزل كذا لا شتايم ولا بتاع انا مش هطلق مراتي هطلق اذا اطلقها عشان تجيب لا عايز واحده تخدمكم اجيب واحده بفلوس تخدمكم لكن هي على بتعمل كده كرمة لله عز وجل وحزبة لله عز وجل وطاعة لزوجها وعشان ناس كبار يبقى في احترام. لا شتايم ولا حد يفتري كذب ولا مراتك عملت ولا مراتك وانا الوم عليكي. طالما الجو كده كان اي موقف يتعمل هو كده كده هيقول والله يا زوجي حصل كذا كذا كذا وانا رديت بكذا كذا، من فضلك اكفيني الباب ده، ما تخليش حد لا يشتم ولا يقول. ويشتموك باهلك ليه؟ يشتموك يا بنت كذا ليه؟ مش بني ادم انت جايه من بيت ناس محترمه وسلموك الراجل المفروض يحافظ على كرامتك وعلى سمعتك وعلى وعلى وعلى اللي بيحصل ده، فين الانسانيه يعني؟ عايز ينزل ممنوع الشتايم، ممنوع حد يفترى عليا الكذب، ممنوع ان حد يمد، ولا عايزين حاجه يقولوا لزوجك. بس هتعملي حاجتك يا بنتي بما يرضي الله طالما ربنا مديكي صحه ونيه للامر ده، خلاص مش كده لا والله ادفعوا هاتوا فلوس لاي واحده تيجي تعمل لكم بره والناس تاكل وشكم زي ما في الاعراف بقى اللي موجود. طالما احنا يعني كمان بنخدمه كمان مش عاجبينه وكمان بتتشتمي، ما ينفعش الكلام ده، لا يرضي دين ولا يرضي عرف ولا الكلام ده. لو عملت جلسه عرف جلسه صلح يتغلط الناس من اولها لاخرها. ما نقولش لا ما بنسيبش الناس ولا بنقول ما نعمل لكمش، نعمل وننزل وكل حاجه بس في احترام. ساعه ما يتعدى الاحترام والتعدي معلش كده خلاص انتهينا. قولي لزوجك كده ما يعني ما بقولكيش انك تزعقي وتعملي، بس قولي له لا الاحترام ده رقم واحد، لا يشتموني باهلي ولا يفتروا علي. ماشي وافق على كده اهلا وسهلا، انا ما وافقوش يبقى لا كل واحد في حاله علشان لا. لكن لا فين اهلك؟ يوم لما حد يطلع يخبطك بعصايه في راسك وزوجك حاش يعني كتر خيره انه حاش اصلا يعني لما عمل كده فين اهلك؟ ليجي يتدخلوا الكلام ده، دي بنت ناس احنا جايبينها تتضرب وتتبهدل وتتفترى عليها الكذب وتتشتم، ده كلام ده ما ينفعش. ادعو الله سبحانه وتعالى يصلح الحال وزوجك يسمع النصيحه دي. معنا مين؟ مين؟ فرمة مين بقى طيب؟ كا كا كا كرمة كاماجي انا فرمة دي اصلها صيدله. كرمة من القاهره، السلام عليكم يا كرمة. السلام عليكم يا السلام عليكم يا طنط. ايوه عليكم السلام يا كرمة يا عسول، انت فين انت؟ تعالي طرلنا الحلقه كده بدل بقى كلها مشاكل. عندك كام سنه دول؟ خمسه. ايوه انا عارفه خمسه. أيوة. الله يا رب يبارك في عمرك يا كرمة. عايزه تشاركي معانا بايه يا عسول؟ عايزه اشارك بحديث ومسيح. يلا انا معاك يا قولي يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اختي جميله يا عسول، اللهم بارك اللهم بارك فيكي وفي اللي علمك. قولي نشيد يلا. لما اكون في زيارة حد ابقى مؤدب فوق الحد اعلي صوتي لا لا لا كأن بيتي لا لا لا اقول متشكر اه اه اه اقول من فضلك اه اه اه لما اكون في زيارة حد. الله الله الله الله الله الجمال العسولة كرمة، ربنا يبارك فيك يا كرمة وفي والديك وفي اللي علمك الحاجات الجميلة دي، والله رجعتينا للزمن الجميل. شكرا ليكي ولاتصالك يا كرمة. مع السلامة مع السلامة. معانا مين؟ إبراهيم ولا أم إبراهيم؟ أم إبراهيم؟ نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أم إبراهيم؟ ازيك يا دكتورة عاملة إيه؟ الله يبارك فيك الله يكرمك. انا مش قادره اقول لحضرتك انا مبسوطه قد ايه ان انا بكلم حضرتك. الله يبارك. مصدقه والله ان انا بكلمك. ربنا يزيدك فرحه وانبساط دايما يا ام ابراهيم. ربنا يستر. انا عايزه اقول لك على حاجه حصلت معايا فعلا من شهور. قولي. اتكلمت مع حضرتك من خمس شهور بالظبط. نعم. ما كنتش اعرف ان حضرتك يعني هو الصوت بيقطع ولا انا اللي مش بس سامعه النهارده؟ حضرتك كنت بتكلميني كأنك كنت تعرفيني. غالبا في الحلم ان حضرتك طبطبت على كتفي كده وقلت لي ما تقلقيش من اللي جاي ان شاء الله كله خير وهيعدي وهتبقى كويسه وزي الفل. يا رب يا رب اجعلها بشرة خير. انا سمعت اخر الرؤية، اجعلها بشرة خير يا رب ويفرج عليك وعلى امة المسلمين. انا عايزة اقول لحضرتك ان انا حلمت الحلم ده من خمس شهور. انا خلال الخمس شهور يعني مريت بظروف صعبة جدا جدا، اتعرضت يعني وعكة صحية جامدة جدا، كان عندي مشكلة جامدة كان لازم اعمل عملية، والدكتور حدد لي ميعاد العملية بس قبل العملية بحاجة بسيطة وصلت بالكورونا، وبعد كده ما قدرتش اعملها، فكانت الدنيا بايظه جدا جدا وعيالي تعبوا وجوزي والحال كان متلخبط معايا بشكل مش قادره اقول لك. وبعد كده يعني انا الحمد لله خفيت من كورونا، وبعدين عملت العمليه وتعافيت، وبنتي كمان خفت، كانت عندها مشكله يعني وكده خفت منها الحمد لله، بدات تتحسن الامور الحمد لله، اتحسنت معايا كل يوم بحمد ربنا الحمد لله الامور اتحسنت معايا جدا، بس كل يوم بعدي عليها بفتكر الحلم اللي انا حلمته من خمس شهور كاني كان لسه امبارح، لما حضرتك بتقولي لي ما تقلقيش كله هيعدي والامور هتبقى تمام. الحمد لله ده بشرة خير. مش عارفه اقول لك ايه والله، انا الحلم مجرد بس ان انا افتكره بيديني طاقه ايجابيه مش طبيعيه يعني. ربنا يا رب طيب قلبك يا ام ابراهيم ويجعل ايامك كلها فرج وسعاده، اوصيك بكثره الصلاه على رسول الله السلام، وما الحاجات اللي في الدنيا دي ما هي الا اسباب، الله سبحانه وتعالى اذن بالفرج ليك، فالحمد والشكر لك يا رب اولا واخره، واكثري من الصلاه على رسول الله السلام، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. معنا مين؟ فاطمه من القاهره، السلام عليكم يا فاطمه. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. الو سامعاكي يا جميل. الو سامعاكي يا فاطمه. انا سامعاكي. الو طب ايه؟ بص يا دكتور انا عندي مشكله كده، انا لسه عروسه جديده. طب بص يا فاطمه، يعني قربي صوتك من السماعه قوي وعلي صوتك عشان يعني خالتك هلا خلاص مش سامعه حاجه. تمام حضرتك كده سامعاني؟ ايوه علي صوتك بقى. ها تمام. انا لسه متجوزه من قريب، لسه عروسه يعني. تمام. وعندي مشكله كده، هي يعني هي مش بسيطه، يعني هي ظرف بسيطه بس هي مش بسيطه يعني. هو المشكله انا نفسي انطلق الصلاه بعد الزواج وكده، بس المشكله ان صعبه قوي وانا لسه عروسه، وبيبقى في ضمن زي ما حضرتك فاهمه ان بتبقى يعني العلاقه الزوجيه بتبقى كتير شويه الايام الاولى من الزواج او اول سنه عامه، فده مش مخليني انتظم في الصلاه نهائي، يعني مش مخليني اعرف اصلي، ببقى سامعه الاذان كده وبتحسر ان انا مش قادره اقوم. طب ليه مش بتقومي؟ لما باجي اطهر او بستحمى وكده ببقى ناويه ان انا ناويه الطهاره وبتوضى في اخر الصبح وكده، وببقى ناويه ان انا طالعه اصلي، بصلي وبيحصل برضه العلاقه تاني، فببقى اللي هو مش هستحمى يوميا بشعري ان انا بكوي شعري وكده، فببقى بقى بين حاجتين، اللي هو هحمل في زوجي ان انا مش هبقى شكلي كويس قدامه، فاهمة قصدي؟ لأن أنا بحتاج أقفل شعري كل مرة بعد كده. أنا هقول لك على حل. تمام. وببقى في صراع مع نفسي قوي لدرجة وصلت إن أنا عيطت في مرة واتكسفت لربنا، قلت له أنا مش عايز أتوفق أجل ده وده، يعني أنا نفسي أرضي الطرفين، أبقى شكلي كويس قدام زوجي وما يبصش برضه، يعني يبقى أبقى عاملة له كل حاجة في بيتي. تمام. وفي نفس الوقت نفسي أصلي وأتكلم. طيب ده سؤالك. طيب طيب اسمعي، لا هو الصوت بيروح خالص بيبعد، يا اما انا في ملاك التاني الايه. انا سؤالي ان انا نفسي انقضى في الصلاه، بس في نفس الوقت مش لازم في الطهاره ابقى بستحمى شعري كله، لان انا قريت في الموضوع لازم ابقى بستحمى والفقر الميه اللي متفروض الشعر، انا بستحمى اللي هو بستحمى فيه. طيب اولا اسمعين موضوع الفتوى انك انت الشعر ومش الشعر، انا اقول اولا طب ليه مش بتعملي كونديشن كامل قبليها؟ هو بيقعد بست شهور عادي، ولما تغتسلي ولا بيحصل ميه ما بيفضل الشعر زي ما هو بانسياب وكده، بيقعد من 6 شهور لسنه، والطبيعي بيعمل سنه، وفي نوع برازيلي بيقعد سنه ونص. يعني في حلول تانية لموضوع ان هو عشان ما تكوش الكوي اصلا ده بيبهدل فتله الشعر تمام من الجذور للاطراف. يعني الكوي فكري في موضوع الكونديشن اللي بيتعمل دوت، او موضوع الفرد في بيبقى سنه في سنه ونص، واختاري الحاجات اللي هي الطبيعيه اللي بالاعشاب اللي فيها بذر الكتان والميه اللي طالعه من بذر الكتان. ماشي، ده جزء. لكن انا عايزه اقول لك ان دلوقتي او بعد 5 سنين او بعد 10 سنين او بعد ما هيفضل انك انت برضو هتغتسلي وتعملي، قصدك الدنيا مش هتبقى كل يوم او كل ساعه او مرتين ثلاثه في اليوم فالدنيا هتقل شويه. ايوه، بس برضو هتغتسلي. الاصل في موضوع بدايه الزواج المحافظه على الصلاه، ودي كانت اول نصيحه نصحت بيها كل واحد لسه كانت داخل دخلته. ضيعت فجر اول يوم، فجر 5 سنين الاولين ضايع. ضيعت الصلاه في اول ايام، اعرف ظهر وعصر ومغرب ضايعين اول 5 سنين. اللي حق شكر الله سبحانه وتعالى انه عطاني بيت وعطاني زوج، والحمد لله كملت نص ديني، والحمد لله ربنا كرمنا وسترنا ان انا ادي حق ربنا وفرض ربنا عشان البيت ده يتقام على تقوى، ويتقام على يعني يبقى البنيان بتاعه كده بنيان راسخ بتقوى وايمان. لكن ما فيش صلاه ما فيش بركه يا جماعه. ماشي موضوع اللي فات، لا ده هي اصلها كاويه فتعمل مش عارفه ايه وتعمل في الجذور ومش عارفه ايه، كل الكلام ده اهل الفتاوى ما يقولوا، ما لي انا ماليش فيه. لكن انا ليا في ان انا اخد بالاسباب. شوفي الفرد اللي سنه خديه طبيعي زي ما قلت، وفي ناس عملوه بالميه اللي طالعه من بذر الكتان او مش عارفه كان اسمها ايه، وفي النوع البرازيلي بيقعد سنه ونص، حاجات كتيره وانت ادرى منها وانتوا ادرى بالكلام ده. لكن انك انت تعملي، لا ده البركه في الغسل. رحم الله من غسل واغتسل. الغسل امانه، الغسل طهر وطهار، الغسل صلاه، الغسل ان هو اصلا عشان يبقى يعني احافظ على حب زوجي ليا وعلى البيت وعلى ان ربنا يرزقني ذريه صالحه، هي ان انا ادي حق ربنا والصلاه. فعلشان خاطري يا فاطمه، عشان خاطري حاولي وشروطي على نفسك كده، ما تضيعش صلاه. بركة الأمر ما يضيعش صلاة، مش أول سنة بس ولا تاني سنة، ده الدنيا ممتدة يا بنتي. فيبقى الأمر ده أساس. وهقولك على نية، هقولك على نية إن أنا يا رب بعمل الأمر ده حسبة لك. يعني الدنيا يعني تجيني مثلا الشكاوي من العرايس مثلا في الشتاء، تقول لك الشتاء وده بيسخنوا ودفوا المية، وأنا عايزة أقول إن المية الفترة شوية مش الساعة أوي، الفترة شوية بتخلي ما تحسيش بالسقعان أو بإنك أنت بردانة أو كده. لكن ما تقطعيش الصلاة. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير وكلام يصل لقلبك، اللهم أمين. معنا أم محمد من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، ربنا يجزيك خير. الله يكرمك يا محمد، الله يبارك فيك يا رب. الله يكرمك، احنا بنحبك في الله فوق ما تتخيلي. احبك الله، احبك الله وراضي عنك، اللهم امين. اللهم امين يا رب، اللهم امين. بقول لحضرتك انا كنت عايزه اسالك على سؤال. كان ابني اتجوز. اتجوز واحده اكبر منه بحوالي 10 سنين. واتجوز وخلف ولد وعاشهم مع بعض وكده. فدلوقتي انفصلوا. فطبعا ان فصلوا خدت الولد وكده ومش عايزه ترجع ولا اي حاجه. فهو طبعا ابتدى ان هو يدور على واحده تاني يعني يخطبها وكده، لان دي مش عايزه ترجع له خالص. هي خدت الولد وقال لك انا استقيت بالولد مش عايزه اتجوز تاني. ومن بعد لنا بقى طبعا في المحاكم بقى عايزه تاخد حاجتها ولا الكلام ده خالص. فطبعا الناس نصحوه ان هم نصحوه ان هو يخطب تاني ويعيش حياته. فطبعا اتجوز واحدة، خطب مال واحدة تانية بقى، بس ايه برضه يعني تحس انها بترد الكلمة بكلمتها يعني ما بتحاولش تلم معاه يعني مش عارفة يعني يعمل معاها ايه. لا يعني كل 10 دقايق يعني كل يومين يتخانقوا مع بعض، وبعد كده ترجع تقول له انا اسف حقك عليا مش هعمل كده تاني. طب انا مش عارفة يعني نفسي ان ربنا يرزقه زوجة صالحة. سبحان الله مش عارفين يعني. طب هو سبب الانفصال ايه في الزواج؟ ولا ليه اي سبب خالص. يعني ان هي تسمع كلام والدتها، ان هي ان هو بخيل مش عايز يصرف، هي موظفه مش عايزه احط فلوس من في البيت من في شغلي. ما هو يعني هو لسه ما طلقهاش. بس هي في المحكمة طبعا كل شوية بعتله جلسة بعتله بتاع. طب ما فيش حد صالح يتدخل. ما فيش حد صالح يتدخل. حاولنا والله كتير بس هي مش عايزة. لحد ما يعني حتى اسم الولد يعني مش عايزة تسميه على اسم والده. إذا ده كلام. يعني تقف قدام والده وتقول له أنا سميه أي اسم إلا اسمك ده. ليه كده؟ لا ليه يعني؟ والله يعني شوفوا يعني هي أكبر منه بعشر سنين وما فيش أي تفاهم مع بعض. بس لما الست تكره كده يبقى في حاجة جامدة حصلت. يعني فيش واحدة والله بتبقى. يا دكتورة أنا بقول لحضرتك يعني هو طيب يعني مش أنا مش طبعا هقول لك هو طيب جدا وطاقي. وكان كل شيء يجبالها في البيت بس هي بقى يعني هي ما بيعجبهاش أي حاجة حتى لو خرجها تتفسحها تقول لي هي دي يعني وروحوا وجم يعني خرجوا مرة تتفسحوا من الساعة 9 لغاية الساعة 10 بالليل تقول لي هي دي فسحتك ان هي مش يعني مش راضيه بالعيشه يعني بتبص لحاجه غير اللي هي عايشه فيه. فانا بقول سؤال حضرتك دلوقتي هو برضو مخاطب بنتي دلوقتي بس كل يومين خناق وبعد كده ترجع تقول حقك عليا معلش انا مش هعمل كده تاني. طيب اسمعيني الكلمه كلمتها عليه لا ما طب اسمعيني يا محمد اولا يعني نصيحتي في الموضوع الاولاني لو في اهل صلاح وشوف هي بتشتكي من ايه ومنع الشكوى اللي هي فيها. مفيش واحده بتبقى عايزه تخرب بيت وتبقى تهد زواج كده او مش راضيه بعيشتها مش راضيه يعني حاله على قده فيها مش راضيه بيه. لا ماشي نتكلم في النقطه دي لكن حاولوا. ده الرقم الاولاني. الرقم الثاني لا خطب واحده وهي خلاص الثانيه مفيش امل من رجوعها وخطب واحده وكلمه بكلمتها وبترد عليه وترجع تعمل مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لان لا هو هيستحمل ردودها ولا هي الطبع بيغلب يا بنتي. خلينا صراحه الطبع طالما على البر بدل ما تبقى جوازه تانية وطلاق تاني لا ودوروا على الصالحه دوروا على التقيه دوروا على اللي عايزه تعيش دوروا اللي لسانها حلو اللي اهلها لسانهم حلو. في ناس طيبين كده بيبانوا هي واهلها بيبقوا لسانهم حلو وناس عشرتهم حلوه ناس سلسه تحب التعامل والقعده معاهم. لكن اللي كل كلمه وبتعمله الا اذا كان هو عنده طريقه استفزازيه بتخلي اللي قدامه يرد عليه رد مش كويس يعني عشان بس نبقى يعني انا ما سمعتش من الطرفين لكن هي هترد كل بكلمه ليه وليه التانيه مشيت وليه كذا ما في تساؤلات برضو. هل هو طبيعه كلامه مستفز مثلا بيخلي اللي قدامه يتنرفز فالتاني يرد عليه؟ يبقى نعدل النقطه دي عندنا يبقى النقطه مشكله عندنا مش عند الاخرين. لكن لو هو نبهها مره واثنين وثلاثه واداها فرصه يشوف يختبرها ما زالت بتناضح ما زالت بتعمل في الكلام لا ما فيش داعي لان هيبقى مش هيرتاحوا ويشوف ويقعد مع نفسه كده لان دي امانه برضو. هل انا من النوع الرجاله اللي بقول كلام سيء؟ هل انا من نوع الرجاله اللي انا بستفز اللي قدامي فاضطر اللي قدامي او اخلي اللي قدامي يتنطط واقعد ما اعرفش اتنمر عليه ولا انقده لدرجه اللي قدامي خلاص يفقد يعني سيطرته على نفسه فيرد عليا وبعدين اقول اصل هما اللي بترد وحش؟ لا يبقى انا في الاساس الغلط عندي. نشوف الغلط فين ونحاول نصلحه ونمنعه. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. ويعني وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا واياكم على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات